بالنسبة لأفعال الله، أفعال العباد الاختيارية اختلف فيها الناس. ليه؟ لأن في الأول أفعال اختيارية وفي أفعال اضطرارية. الأفعال الاضطرارية اللي هي زي ارتعاش البدن بسبب البرد أو بسبب المرض كبر السن أو الكلام ده، ده الارتعاش ده أفعال اضطرارية لا دخل للإنسان فيه. زي برضو حركة القلب وكل الأشياء دي أفعال اضطرارية الله عز وجل هو الذي يقدرها لا دخل للعبد فيه، مش ده اللي بنتكلم عنه. وإنما نتكلم عن الأفعال الاختيارية التي يختارها الإنسان، يختار أن يمشي، يختار أن يقعد، يختار يقف، يختار يطيع، يختار يعصي. كل الأشياء دي داخلة في الاستطاعة اللي احنا تكلمنا عليها في المرة السابقة. فالأفعال الاختيارية دي اختلف الناس فيها على ثلاث أقوال: أهل السنة في المنتصف وبينهم طرفين، وأهل السنة دايما وسط بين طرفي نقيض. فأهل السنة والجماعة بيقولوا إن العبد ليه مشيئة، وهي دي اللي بيحاسب عليها، ودي اللي بيسمى أنه فاعل للفعل. يعني لما بيصلي ما بنقولش الله صلى في بدن العبد أو أي شيء من ده، لا، بنقول العبد صلى، يعني فعل الصلاة، فهو فاعل للشيء لأنه يشاء ويختاره يفعله وهو قادر على فعله. تمام؟ فللعبد مشيئة واختيار وفعل. وكذلك الله عز وجل ليه مشيئة في هذا الفعل الذي فعله العبد. تمام؟ ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله. ده التفصيل اللي هو بيقوله أهل السنة والجماعة بالنسبة لأفعال العباد. أما بقى القدرية، في قدرية في ناحية والجبرية في ناحية تانية. القدرية بيقولوا أن أفعال العباد دي العباد هم اللي خلقين لأفعالهم، ربنا ما خلقش الايه الفعل. احنا قلنا من شوية أن أهل السنة والجماعة بيقولوا أن الأفعال هي كسب من العبد، بس ربنا خالق الفعل ده. تمام؟ هما بيقولوا القدرية دول بيقولوا ان العبد هو اللي خلق الفعل، الله عز وجل ليس له دخل ابدا في فعل العبد. تمام؟ وليست له مشيئة ولا قدرة ولا خلق في ايه في هذه الافعال. لما بيفعلها ساعتها الله عز وجل يعلم ان العبد فعل الفعل ده. دول القدرية، واستدلوا ببعض ظواهر النصوص. على عكسهم واستدلوا برضو ببعض ظواهر النصوص الجبرية. الجبرية بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان افعال العباد دي مخلوقة لله عز وجل، وهي فعل ايضا لله عز وجل، وليس للعبد فيها فعل. العبد مجبور عليها، مجبور على انه يفعل الافعال دي، زي بالضبط الافعال الاضطرارية. يعني ما عندهمش تفريق ما بين الافعال الاختيارية والافعال الاضطرارية، الاثنين عندهم واحد، كلها داخلة في فعل الله عز وجل، ليس للعبد فيها فعل. تمام؟ الموضوع مفهوم؟ طيب، طبعا الرد على كلا الطرفين دول وفي نفس الوقت نثبت بيها عقيدة أهل السنة والجماعة في أي واحد أو في أيتين، اللي هو إيه؟ قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. شاء منكم أثبت المشيئة لمين؟ للعبد. لمن شاء منكم أن يستقيم، وبعدين أم قايل وما تشاءون، اللي هي المشيئة دي، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. هو ده التفصيل اللي بيقول به أهل السنة والجماعة. وسبحان الله، آيتين وراء بعض هم يعني أثبتوا الاعتقاد الصحيح وفي نفس الوقت ردوا على كلا الطرفين. ثم قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما هو داخل تحت طاقتهم، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه وتعالى في الدعاء الذي علمه لعباده اللي هو في آخر سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قد فعلت، يعني لا يحمل العباد ما لا طاقة لهم به، وهذا من اليسر اللي ربنا قدره على العباد، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك قال المؤلف لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وبعدين أم قايل ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لكن الجزء ده في نظر، لا يطيقون إلا ما كلفهم ده في نظر، لا العباد بيطيقوا أكثر مما كلفهم الله عز وجل، تمام؟ لأن الله عز وجل كلفهم إيه؟ كلفهم بمأمورات وباجتناب محظورات، فعل مأمورات واجتناب محظورات، بقية الأشياء مش داخلة تحت الإيه؟ تحت الاثنين دول، والعباد يقدروا يعملوها، تمام؟ إلا لو إحنا قلنا إيه؟ قلنا على نفس تقسيم أصول الفقه لو تذكروا، سمحنا تكلمنا، قلنا إن الأحكام التكليفية في من ضمنها قسم المباح، وقلنا إن المباح ده عبارة عن إيه؟ عبارة يعني ليه العلماء دخلوه تحت الأحكام التكليفية، يعني ما فيه كلفة، مع إن المباح هو فعل شيء تفعل شيء ما تفعلش شيء مستوي طرفين خلاص، لكن التكليف فيه إن أنت تعتقد إباحته، إن الله عز وجل أباحه. فإحنا لو إحنا نظرنا بالنظرة العامة دي ينفع إيه؟ نمشي كلام الشيخ ونقول إنه صحيح، تمام؟ قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذا يعني هو تفسير قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ده معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإقرار بقى بذلك واستحضاره وذكر ما يتضمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مما يبعث في النفس التوكل على الله عز وجل، ولذلك الشرع علينا دعاء عظيم جدا، وهو عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن تقول بنفسك أنا لا أستطيع أن ألبي هذا إلا بحول الله ومعونة الله، أن تقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بتقول كما قال المؤذن في كله إلا في الاثنين دول بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيضا فإن جملة لا حول ولا قوة إلا بالله من أنواع الذكر اللي دلت السنة على عظم فضلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله، قال كل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك بقى ختم المؤلف الكلام هنا وأم قايل لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. هو يستطيع أن يتحول عن معصية الله إلى طاعة الله العبد، ولكن بفعله، والفعل ده داخل تحت خلق الله، فالله عز وجل قد خلق العبد وخلق فعله. وقال أيضا ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ثم قال بعدها وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير الظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. برضو زي ما احنا قلنا ان الامام فرق الكلام عن القضاء والقدر في الكتاب، فلو احنا نذكر في بعض المرات او في بعض الحلقات تكلمنا عن المرتبتين بتوع من الاربعه اللي هم ثم مراتب القدر، قلنا ان هو العلم والكتابه والمشيئه والخلق، تكلمنا عن العلم والكتابه، الشيخ تكلم عن العلم والكتابه، هنا بيتكلم بقى عن المشيئه، المرتبه الثالثه من مراتب الإيمان بالقدر. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، وكرر بقى العلم والقضاء. قال وعلمه وقضائه وقدره. وعلمه وقضائه وقدره. فطبعا المشيئة هي قسم من أقسام الاعتقاد أو الإيمان بالقدر، زي ما احنا قلنا العلم والمشيئة والكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم قال وعلمه وقضائه وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء مقدر عند الله تعالى. لذلك الإمام الشافعي كان ليه أبيات كده جميلة مشهورة بيقول ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني ما شئت أنت يا رب كان وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خزلت وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فكل شيء في الأرض بيكون فهو داخل تحت قضاء الله عز وجل وتحت قدره. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل دعائه أن يقول ماض في حكمك عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. وكذلك مما علمه لابن عباس الحديث المشهور قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال يفعل ما يشاء وهو غير الظالم أبدا. كل ما اللي ربنا يفعله بمشيئته في عباده وفي خلقه فهذا غير ظلم للعباد، مفيهوش أي ظلم للعباد. حتى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه فليس في ذلك ظلم البتة. تمام؟ قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما أنا بظلام للعبيد، وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإحنا زي ما قلنا قبل كده ده باختصار شديد ويعني حاجة مش محتاجة أصلا لتدبر، لأن كلنا عبارة عن خلق من خلق الله عز وجل. البنين دول كلهم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى. فلو عذبنا جميعا فيفعل في خلقه ما يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين. هذا هو الله عز وجل، تقدس عن كل سوء وحين. حين هو العيب والنقص. تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين. الشين أيضا النقص والعيب، ولكن هو بيقول الكلام عشان الكلام يبقى ماشي مع بعضه بنفس الألفاظ يعني. فالله عز وجل تنزه عن كل نقيصة وكل عيب هذا لا يلحق بالله عز وجل. ولذلك كان من أسمائه القدوس. القدوس قال تعالى القدوس في سورة الحشر وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالقدوس أي المنزه عن كل عيب وكل سوء. وقال بعض السلف أن القدوس يعني الطاهر، أيضا الطاهر والمنزه عن كل العيب. ولذلك قال تنزه أو تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين. ثم ختم الكلام بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى لا يسأل عن فعله الذي يفعله بعباده وبخلقه جميعا، وإنما العباد هم الذين يسألون عن أفعالهم، كما قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله تعالى لا يسأل عما يفعل لسبب، لأن العباد زي ما احنا قلنا قبل كده في أكثر من محاضرة العبادة عبارة علمهم وفهمهم عبارة عن إيه؟ فهم قاصر دير في حلقة صغيرة. فكيف يسألون الله تعالى اللي هو علم واسع جدا، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لم لو كان كيف كان يكون. ازاي بقى العبد اللي فهمه قاصر وعلمه قاصر وما عندوش الحكمة الا حكمة قاصرة ده يسأل الله عز وجل؟ ما ينفعش. فلذلك لما سألته الملائكة وقالوا ان لما قال لهم اني جاعل في الارض خليفة، قالوا على حسب فهمهم هم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ختم الكلام بإيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فهو لا يسأل عن الأشياء التي يفعلها لأنه عليم وحكيم. ثم قال بعد ذلك المؤلف: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. دعاء الأحياء ينفع الأحياء وينفع الأموات، تمام. ولذلك قال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنفسه والمؤمنين والمؤمنات. وكذلك في دعاء الأنبياء قال أنهم قالوا: ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ودعاء إبراهيم العدد دعاء إبراهيم. وكذلك قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك من دعاء من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك الصدقة تنفع الأموات. وبيقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني الصدقة أيضا تنفع الأموات. فقال قال ذلك للحديث الثابت في الصحيح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما توفيت أمه وهو غائب عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. حائط اللي هو البستان كبير دلوقتي. وقال الطحاوي: دعاء الأحياء وصدقتهم. ليه؟ لأن ده مذهب الإمام أبو حنيفة، إن الحاجتين اللي بينفعوا الأحياء والأموات، اللي ينفع الميت من فعل الحي الدعاء، وكذلك الصدقة. فإما إن هو بما إنه حنفي فذكر عقيدة الإمام أبو حنيفة أو قول الإمام أبي حنيفة، وإما إن هو ذكر الكلام ده لأن الحاجتين دول مما اتفق عليهم أهل السنة والجماعة، محدش خالف إن دول ما بينفعوش، لا، الكل بيقول إن الميت بينتفع من الحي من دعائه ومن صدقته. وكذلك اتفق أهل السنة والجماعة على شيء ثالث كمان اللي هو الحج، لأن ثبت فيه أدلة خاصة به، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. يعني كمان الحج مش بس ينفع الأموات، ده ينفع الأموات والأحياء الزمنين اللي هم يعني عندهم مرض لا يستطيعون فيه أن يصلوا إلى بيت الله أو يفعلوا فريضة الحج. كذلك في الصحيح عنه ابن عباس يعني أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. وكذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، رجل اسمه شبرمة، فهو بيقول واحد بيقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. المهم يبقى احنا الأدلة دي بتبين ان اتفق أهل السنة والجماعة على الثلاث أشياء دول، الدعاء والصدقة والحج، كل دي تنفع الأموات من فعل الأحياء. أما بقية سائر العبادات فدي اختلف أهل العلم فيها، هل تنفع الأحياء تنفع الأموات من فعل الأحياء ولا لا تنفع على الأقوال. ثم قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يستجيب الدعوات، كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأخبر سبحانه أخبرنا في كتابه أنه أجاب دعاء الأنبياء كما دعا أيوب وقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وكذلك دعا ذنون فقال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك دعا زكريا فقال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، إلى آخر هذه الدعوات التي استجابها الله عز وجل وأخبرنا بذلك في كتابه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، لازم تنفذ حاجة من ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف من السوء مثل الحاجة اللي كان بيدعو بها. قالوا إذا نكثر من الدعاء، فقال الله أكثر، كثر براحتك من الدعوات، الله عز وجل ما عنده لا ينفد. طيب هما أول الإمام ليه قال الكلام ده مع إن ده حاجة تقريبا يعني أنت تظن إن مفيش حد مختلف فيها، يعني إن الدعوات يستجيبها الله عز وجل. هو قال الكلام ده لأن بعض المبتدعة قالوا إن الدعاء إنما شرع تعبدا فقط، يعني اللي يتعبد الله عز وجل به، يتعبد العبد لله عز وجل به، لكن مش عشان إن يحصل المطلوب اللي شخص بيسأل الله عز وجل به. قالوا لأن المطلوب إن كان مقدرا فسيحصل فلا حاجة إلى الدعاء، يعني لو كان مقدر هيحصل، مش مقدر مش هيحصل، يبقى لا حاجة إلى إلى الدعاء. لكن طبعا الكلام ده مردود، ومردود بحديث صحيح لا يرد القضاء إلا الدعاء إلا الدعاء. وطبعا كل الكلام مكتوب عنده في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يعني بالنسبة للمكتوب في يد العباد في يد الملائكة ده يمحو الله عز وجل ما يشاء منه ويثبت، ممكن يتمحى حاجة بسبب دعوة يرد القضاء الدعاء، لكن القضاء واللي رد القضاء كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، إن كان هينزل عليه بلاء معين ولكنه دعا فالدعاء ده رد القضاء. ثم قال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الكلام ده معطوف على الكلام اللي قبله. فالله عز وجل يملك كل شيء، يملك ما في السماوات وما في الأرض، قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآيات، وقال عن العوالم كلها جمع عالم، العوالم كلها في قبضة الله عز وجل، فقال تبارك الذي بيده الملك. وده يا أخوانا من الاعتقاد الربوبية لله عز وجل. فاحنا قلنا في الربوبية أن تعتقد أن لله عز وجل هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت، فده من اعتقاد الربوبية لله تعالى. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني حتى الكفرة المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن كل الملكوت في يد الله عز وجل هو القادر على كل شيء. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض المشركين قبل أن يسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة في الأرض وواحد في السماء. من تعده لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي لما تكون عاوز حاجة فعلا بتطلبها منه عشان عارف ان هو هيديها لك؟ الذي في السماء. طب خلاص ليه بتعبد اللي في الأرض؟ ثم قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. فالعباد فقراء إلى الله لا يستغنون أبدا عن الله تعالى. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك المؤلف قال ختم الكلام وقال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. ومن استغنى عن الله طرفة عين مش معنى استغنى إن هو هيستغني وهيستطيع إن هو يقوم بنفسه، لا، هو مفيش حد أصلا يستطيع إن هو يستغني عن الله، ولكن المقصود بالاستغناء هنا الاستغناء الشعوري إن هو أصبح عند نفسه مستغني عن يعني عن عن أن يستفيد من قدرة الله ومن كرم الله عز وجل، شايف نفسه أنه خلاص بدأ بيقوم بنفسه، لكن هو في الحقيقة ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقوم بنفسه، وإنما الذي أقامه هو الله عز وجل. فالاستغناء هنا المقصود به ومن استغنى عن الله طرفة عين الاستغناء الشعوري اللي هو بيبعث على الكبر، تمام؟ فقد كفر وصار من أهل الحين من أهل العين. ولذلك مما يدل على المقصود بالاستغناء هنا الاستغناء الشعوري اللي بيبعث على الكبر قول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بيطغى ليه؟ لأن رأى نفسه استغنى عن الله عز وجل، هو ده الذي بعث عنده الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh